الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، فإنما ما قل وكفى خير مما كسر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، بعد ساعات تعد على أصابع اليد نستقبل هذا الشهر الطيب المبارك، شهر رمضان، أفضل الشهور عباد الله، وفيه أفضل الليالي ليلة القدر، وفيه نزل أفضل كتاب وهو كتاب الله جل وعلا. عباد الله، نستغفر هذا الشهر، فإن المؤمن يستغفره بفرح وسرور، إن المؤمن يستغفر طاعات الله جل وعلا وهذه النفحات من الله جل وعلا، وهو فرح مسرور بطاعة الله جل وعلا، يستعد لهذا الشهر بأن يكون فيه من الطائعين وبأن يكون فيه من الصائمين على ما يرضي الله جل وعلا بهذه الفريضة العظيمة، ألا وهي فريضة الصيام. فإن الصيام عباد الله فريضة عظيمة عند الله جل وعلا، وهي من أفضل الأعمال عباد الله. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم أو عليك بالصيام، فإنه لا عد له، أي لا مزيد له ولا نظير له. وإن الصيام عباد الله من أركان الإسلام كما نعلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا رب؟ هل نجوع أو نعطش أو كذا وكذا؟ لا عباد الله، قال ربنا جل وعلا: المرجع من الصيام هو تحقيق تقوى الله جل وعلا. قال ربنا جل وعلا: لعلكم تتقون. فإن ربنا جل وعلا ما فرض علينا الصيام لكي يعذبنا، ولكن لكي يهذبنا سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا صام صياما صحيحا فإنه بذلك يكون من المتقين، كما وعده ربه جل وعلا بقوله سبحانه: لعلكم تتقون. ونسب ربنا جل وعلا الصيام له، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث رب العزة جل وعلا قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له فإنه لي وأنا أجزي به. فالله جل وعلا نسب الصيام له سبحانه تشريفا له وتعظيما له، كما نسب ربنا جل وعلا البيت له. قال ربنا جل وعلا: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فنسب ربنا جل وعلا البيت له سبحانه، بيت الله الحرام تشريفا لهذا البيت. كذلك نسب سبحانه وتعالى الصيام له تشريفا له، والصوم لي وانا اجزي به. فاذا كان صوم يوم احدكم فلا يصفر، اي فلا يعلو صوته ولا يفسق. بعض الناس اذا صام على صوته وتذكر وقال اني صائم، هل رب العزه جل وعلا يريد منك ذلك؟ اذا كان صوم يوم احدكم فلا يصخب ولا يرقص، وان سابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم، اني امرؤ صائم. كذلك يعلمك الصيام ذلك عبد الله، ان تصوم عن الحرام. فمن حديث عبد الله بن جابر رضي الله عنهما قال: اذا كان صوم يوم احدكم فليصم عن سمعه وبصره ولسانه، ولا يجعل يوم صومه كيوم فطره، لا تجعل يوم صيامك عبد الله كيوم افطارك سواء بسواء، تجعل يوم الصيام كيوم الافطار، لا يكون بك ذلك عبد الله. وان الصيام فريضه عظيمه وجزاء من صام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اي صامه ايمانا وتصديقا انه فريضه من عند الله جل وعلا، واحتسابا لاجل هذا الصيام عند الله جل وعلا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك من قام رمضان كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الركعات التي تصليها في نصف ساعه او ساعه يقل عن ذلك او يزيد قليل، يغفر لك ذنبك عبد الله وانت احوج الى ذلك والله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والناس عند قدوم رمضان على ثلاثة أصناف: صنف أو صنف يفرح به ويسعد به سعادة عظيمة، وهؤلاء هم المتقون الذين يفرحون بطاعة الله جل وعلا. فإذا أتى رمضان انكبوا على كتاب الله جل وعلا وفعلوا الطاعات في نهارهم وفي ليلهم. وصنف ينجر اذا اتى رمضان، واذا اتى شوال اذا به يزيد في الفسوق والعصيان لله جل وعلا ويجهر بذلك، وهؤلاء هم العصاه. نسال الله جل وعلا ان يتوب علينا جميعا. وصنف ثالث اذا اتى رمضان همه الطعام والشراب، يذهب إلى هنا وإلى هنا لكي يجمع الطعام والشراب. عباد الله، شهر رمضان ليس شهر أكل أو شرب، إنما هو شهر عبادة، شهر طاعة لله جل وعلا، كما كان سلفنا الصالح يفعلون. كانوا يكتبون على المصاحف في هذا الشهر العظيم، لا يتركون كتاب الله جل وعلا ولا يتركون الذكر في هذا الشهر العظيم، ويستغلون هذه الايام وهذه الساعات في طاعه الله جل وعلا وفيما يرضي ربنا جل وعلا. قد جاءكم رمضان شهر مبارك فيه تفتح ابواب الايمان وتغلق ابواب النيران، وتصفط الشياطين او تصفط ضرر الرجال، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذه الرائحة التي تخرج من الصائق قد تكون رائحة كريهة، ولكنها عند الله جل وعلا أطيب من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه جل وعلا فرح بصومه. هذا الشرح العظيم عباد الله لا تجعلوا في اللهو واللعب ولا العبث، ولكن اجعلوا في طاعة الله جل وعلا، فإن أهل الفسق والعصيان استعدوا لكي يفسدوا على المسلمين. هذا الشرح من قبل أن يأتي بأشهر يقال فتشاهد حصريا هنا كذا أو كذا أو كذا، أو يقال عروض رمضان كذا وكذا وكذا. اجعل عرض رمضان مع الله جل وعلا، واجعله مع طاعة الله جل وعلا، فإن أجرك عند الله جل وعلا عظيم، وقد تسبق الشهيد عند الله جل وعلا. قد كان كما روى الحاكم في المستدرك أن رجلا أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن. هذان الرجلان أتى وأسلم في آل واحد أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات أحدهما قبل الآخر، مات شهيدا وهو يحارب مع المسلمين، والشهادة لها فضل عظيم وأجر عظيم عند الله جل وعلا، فإن الشهيد يشفع فيه 70 من أهله، وطيور عظيمة للشهيد عند الله جل وعلا. ومات صاحبه بعده بعام، فرآهما صاحبا لهما في المنام، رأى الذي مات بعد عام يصبح صاحبه، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص له هذه الرؤيا، الذي مات شهيدا أخبر عن صاحبه الذي مات بعده بعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي رأى ذلك: ألم يعش بعده رمضان؟ ألم يصم بعده كذا وكذا من الأيام؟ ألم يصلي بعده كذا وكذا من الصلوات؟ لذلك سبق الشهيد لأنه أدرك رمضان، فإن رمضان له أجر عظيم عند الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على خير من اصطفى نبينا محمد وعلى آله وكفى، وبعد. يقول ربنا جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا الشهر العظيم المبارك مرتبط بنزول القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم، والصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان لك عبد الله. أنت في الدنيا تذهب إلى فلان وفلان من الناس لكي يشفع لك في أمر من أمور الدنيا، أما في الآخرة فإن الصيام والقرآن يشفعان لك عند الله جل وعلا. عبد الله، القرآن الذي بين يدينا هذا هدفناه، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة ويشكرنا لله جل وعلا. قال الله وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يشكوك النبي صلى الله عليه وسلم لله جل وعلا. الله جل وعلا جعل على تلاوة القرآن أجرا عظيما. قال ربنا جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تقوم، يرجون تجارة ليس فيها خسارة، لأنه يجادل مع الله جل وعلا، يتلو كتاب الله جل وعلا كما أمره وأطراف النهار. ففيه خبر من كان قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تمسك به نجا ومن أعرض عنه هلك، وما أصاب الأمة بوعدها عن كتاب ربها جل وعلا، إنا بوعدها عن كتاب ربها جل وعلا. كان قوات المسلمين يسيرون في الليل بين الجنود فيسمعون كتاب الله جل وعلا وهو يتلى من داخل الخيم، فيقولون من هنا يأتي النصر، من هنا يأتي النصر. فالنصر لا يأتي إلا مع كتاب الله جل وعلا. هذا الكتاب الذي كتاب عظيم بين أيدينا، ولكن نحن في غفلة، ولكن نحن في لهو عنه ولا نعلم قدر هذا الكتاب، كتاب ربنا جل وعلا الذي بين أيدينا. عباد الله، أين نحن منه؟ أين نحن من تحكيمه بيننا؟ أين نحن منه في حياتنا، بين أولادنا، في أعمالنا، في كل حياتنا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطل أي السحرة. الناس الآن تشتكي من قلة البركة. لماذا لم يمر في حياتنا بركة؟ لأننا هدرنا كتاب ربنا جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يدلك على الدواء: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة. من أراد البركة وتركها حسرة وندامة على من لم يقرأها، ولا يستطيعها البطل أي السحرة. اقرأوا الزهراني البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف، يحاجان عن صاحبهما. فللقرآن صاحب، من يصاحب القرآن يحكم الله في الدنيا والآخرة. وإذا قرأت القرآن فاقرأه بتدبر وتأمل. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أين أنت من كتاب ربك جل وعلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله أهلين من الأرض. فقال الصحابة: من يا رسول الله؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أو كذا وكذا من الناس؟ من كان قوي البدن أو كذا؟ بل قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله، هم أهل الله وخاصته. يقول الإمام الشاطبي عليه رحمة الله: فيا أيها القارئ به مودلا، هنيئا بريئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التاج والهنى، فما ظنكم بالنجد عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة المنى، هلاهم بها جاء القرآن مفصلا. يقول ابن الجدري عليه رحمة الله: وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذلك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولو الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال عنهم في القرآن: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، بأنه أورثه من اصطفى. فمن أتاه الله جل وعلا القرآن وحمل كتاب الله فهو في نعمة عظيمة، والله لا يعلم قدرها إلا من حملها وإلا من كان معه هذه النعمة. ابنك هذا الذي بين يديك يأتي يوم القيامة رب العزة جل وعلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يلبس والدا حافظ القرآن تاجا وقار وحلة كرامة. فيقول هذا لله جل وعلا: لم ذلك يا رب؟ من الذي يلبس والدي حافظ القرآن حلة كرامة؟ إنه الملك جل وعلا. يقول هذا الرجل لله جل وعلا: لم ذلك يا رب؟ يقول الله جل وعلا: بحفظ ولدك القرآن، هذا الطفل الصغير إذا حفظ كتاب ربه جل وعلا أتى ذلك في مثال حسناتك أيها الأب. أتى ذلك في ميزان حسناته. ويلبس الله جل وعلا والديه حافظ القرآن ذات الكرامة. والله ما أحسنها من نعمة وما أفضلها من نعمة. هذه النعمة العظيمة. بعض الآباء لا يأتي لابنه بالجوال وغيره وكذا وكذا من الكليات ولا يعلمه كتاب ربه جل وعلا ولا يذهب به إلى مكان كي يحفظ كتاب الله جل وعلا ويقول ما زال الولد صغير سأعلمه حتى يكبر أو كذا وكذا. فإذا نشأ هذا الطفل نشأ على غير القرآن ثم يقول لماذا الأولاد أشقياء ولماذا كذا وكذا وكذا. لأننا نوجه أولادنا إلى كتاب الله جل وعلا وهم صغار كما يقال علم ولدك القرآن وسيعلمه القرآن كل شيء. فإذا علمت ولدك القرآن سيعلمه القرآن كل شيء. عبد الله كم تضيع من الأوقات وإذا أتيت على كتاب ربك جل وعلا تقول ليس هناك وقت وكذا وكذا وتتحدث وتتعتذر في اعتذارات كثيرة. أنت لو جلست على كتاب الله جل وعلا حرفا واحدا كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذه طبعة المدينة التي أمامنا هذا المصحف الذي أمامنا لو فتحت صفحة واحدة يبدأ بآية وتنتهي بنفس وتنتهي بآية في صفحة واحدة في كل صفحة 15 صفحة في كل صفحة 30 حرفا. لو ضربت 30 في 15 يكون ناتي 450 يعني حوالي 500 حسنة تأخذها في دقيقة واحدة. كم ضيعت من وقت عبد الله تقرأ سورة البقرة في 50 دقيقة يكون ذلك بركة في حياتك وبعد الهم عنك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. صفحة واحدة تأخذ أجرا عظيما ما يقرب من 500 حسنة والله يضاعف لمن يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر خير الناس هل ذكر الذين يكاملون والذين يفعلون كذا وكذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان خيركم من؟ من؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن كلام عثمان رضي الله عنه قال لو طهر قلوبكم لكانت هذه القلوب طاهرة نظيفة. لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. فإن القرآن والله لا يشبع منه. سمعت لأحد دعاء يعني يقول والله إذا أصابني هم أو أي شيء أذهب لكتاب الله جل وعلا وأفتحه بمجرد أن يفتح القرآن فقط وينظر فيه يذهب الله جل وعلا عنه ما كان منه أو كان به من هم أو كرب أو غيره. عباد الله نرجع إلى الله جل وعلا ونتوب إلى الله جل وعلا فلن يرفع الله جل وعلا عنا البلاء إلا بتوبة صادقة مع الله جل وعلا وإلا بالرجوع إلى الله جل وعلا ونعاهد ربنا جل وعلا قبل أن يأتي هذا الشهر أن نكون فيه على عيون الله جل وعلا لا نلعب رمضان المسابقة الرمضانية وللمسلسل الرمضاني وللفيلم الرمضاني. لا رمضان ليس لذلك. رمضان لعبادة الله جل وعلا. لا تضيع لحظة ولا ثانية في هذا الشهر إلا في عبادة الله جل وعلا وإلا فيما يرضي الله جل وعلا. فأنت والله لا تدري هل يأتي عليك رمضان أو يأتي عليك بعد رمضان أم لا. نرجع إلى الله جل وعلا ونتوب إلى الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يبلغنا رمضان. اللهم اغفر لنا واعف عنا وارحمنا. اللهم أعنا على صيام رمضان وقيام ليله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين يا رب العالمين. اللهم قنا ربنا رفقاء السوء وأهل السوء يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بلادنا وبلاد الإسلام سوء فتعالك له في نحره. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والإنا، اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والإنا والزنا وسائر الأمراض والأسقام يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.